بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. باب الهبة وفضلها والتحريض عليها. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الهبة، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. هذا الكتاب ما يتعلق بالهبة، وتحته أبواب. والهبة تطلق على معاني، فتطلق على الصدقة، وتطلق على العطية، وتطلق على الإبراء. إذا أبرأت إنسان من الدين أيضا يسمى هبة. كل هذا يطلق على الهبة، كلها تسمى هبة وتسمى هدية. لكن المراد هنا معنى أخص، وهو أن الهبة هي ما يكرم به الموهوب به، الهبة هي ما يكرم به الموهوب. فإذا أعطيت الموهوب شيئا تريد أن تكرمه به فإن هذه هبة. ولكن ينبغي أيضا أن تعلموا أن الهبة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الهبة التي يقصد منها التودد، والحب والصداقة ونحوها وإقامة العلاقة. هذا القسم الأول الهبة التي يراد منها التودد وقوة العلاقة ونحوها، هذه تسمى هبة، وهي التي لا يرجى من ورائها عوض، بل هي للتودد المحض. القسم الثاني الهبة التي يقصد من ورائها العوض، وهي ما تسمى بهبة الثواب، فالقسم الأول هذا لا يشترط فيها ما يشترط في البيع. القسم الأول الهبة التي يقصد منها التودد، هذه لا يشترط فيها ما يشترط في البيع. القسم الثاني هبة الثواب التي يقصد من وراءها العوض، هبة الثواب، هذه حكمها حكم البيع. إذا ما رضي يرد الهبة. والهبة التي هي بقصد الثواب هي مثل العطايا. الآن إنسان يعطي له أمير، يعطي له مسؤول هدية لأجل أن يعطيه بدلها عوض، يعطيه بدلها فلوس، يعطيه بدلها أرض، بيت، سيارة، هذا تسمى هبة الثواب، وهذه جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل فأعطاه ناقة، فأثابه النبي صلى الله عليه وسلم، أثابه عليها. قال: رضيت؟ قال: لا. فأعطاه، أثابه أيضا. قال: رضيت؟ قال: لا. فأثابه. قال: رضيت؟ قال: نعم. هذه هبة الثواب. حتى ورد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه زاده إلى ست بكرات، لأنه كان أعرابي صاحب هذه الهدية أعرابي يريد المكافأة، فإذا كانت الهدية بقصد الثواب قصد العوض هذه حكم حكم البيع، إذا ما رضي يردها. يعني إنسان مثلا أخذ له كرتين فقع، تعرفون الفقع، وداها أمير، وش أقصد؟ قال هذه هدية للأمير. قل نعم، لكن هل هدية بقصد الثواب ولا بقصد التودد؟ الثواب معروفة، لأن عشان الأمير يعطي فلوس يكافئ عليها، هذه جائزة، هذه جائزة. طيب إذا ما أعطاه، ما أعطاه الأمير، ها يرد، أو أخذ له صقر ها وبعث به إلى أمير أو إلى تاجر وأعطاه 1000 ريال، قال هذه مكافأتك 1000 ريال، له أن يرده ولا ما له أن يرده؟ لماذا؟ لأن حكم حكم البيع، إذا ما رضي يرده. أما القسم الثاني الهبة التي لا يقصد من وراها عوض، إنما يقصد من وراها التودد فقط، فالبخاري عقد الترجمة لهذا الباب، الهبة التي لا يقصد من ورائها عوض، ولهذا قال كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. ثم ذكر حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه. قوله لا تحقرن هذا تحريض على الهدية، هذا تحريض على الهبة، تحريض على الهبة ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، ولأن الفرسن ها لا يستفاد منه، الفرسن ما في شيء، لا لحم ولا شيء، لكنها هبة ولو كانت قليلة، هبة ولو كانت قليلة، ولأن الغرض من الهبة، غرض من الهبة جلب المحبة، جلب المحبة وسل سخيمة القلوب، سل سخيمة القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، هذا الغرض من الهدية. فيحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات على أن تهدي لجارتها ولو فرس، ولو فرس شاه. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة، عروة طبعا ابن خالتها، هي خالته، قالت لعروة ابن أختي، ابن أختي، ابن أختي، ها عندكم ابناء؟ لماذا ابناء؟ لماذا نصب؟ يا ابن أختي، ما هي يا ابناء؟ صح منادى، منادى لكن يحذف حرف الندى، يحذف، يعني بدل ما تقول يا ابن أختي تقول ابن أختي، ابن أختي، لكن لماذا نصب؟ منادى منصوب، أي أكيد منادى منصوب، لماذا صار منصوب؟ نعم نعم لا لا لا لا نعم نعم نعم يعني أنادي ابن أختي، لا لا لا لا المنادى متى ينصب؟ إذا كان المنادى مضاف، مضاف إليه، كان المنادى مضاف إليه. خطيب يوم الجمعة وش يقول؟ عباد الله، واللي يقول عباد الله، عباد الله يوجد من خطبة يقول عباد الله، لكن هذا لا يعرف النحو، لماذا يقول عباد الله؟ أصله يا عباد الله، لماذا نصب؟ لأنه مضاف، المضاف إذا المنادى إذا كان مضاف فإنه يكون منصوبا. قال ابن أختي، يعني يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. 3 أهلة في شهرين، تكون 3 أهلة في شهرين؟ ها نعم تكون، تكون يعني يبدأ الشهر بهلال ثم ينتهي ويبدأ الشهر الثاني بهلال، الآن كم هلالين في شهر ودخول الثاني، 3 أهلة يعني شهرين، ما أوقدت في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما عندهم شيء يطبخه، ما عندهم شيء يأكله، سبحان الله، أفضل البشرية، خير الإنسانية، شهرين ما يجد في بيته ما يوقده، ونحن كم نأكل في اليوم، بل كم نأكل في الساعة، بل في الدقيقة، في كل لحظة الإنسان يأكل، يأكل أقل شيء قهوة وتمر في كل لحظة، ما نترك الأكل، وهو عليه الصلاة والسلام شهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم، يعني كيف تعيشون بدون أكل، كيف تعيشون بدون أكل إذا كان ما عندكم شيء؟ قالت الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء، هذا طعام شهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويشرب الماء، لا يخالطها شيء. طيب هل الماء أيهما الأسود، التمر أو الماء؟ ها التمر. طيب لماذا قالت الأسودان؟ من باب التغليب. نعم باب التغليب مثل القمران والعمران. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائع وكانوا يمنحون هذا الشاهد يعني يهبون يمنحون يعني يهبون له هدية من ألبانها فيشربه عليه الصلاة والسلام. وكانوا يمنحون الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. فهذا فيه مشروعية الهدية والحث عليها. ولا يلزم أن تكون الهدية مال أو غيره، لا، الهدية تكون مال، تكون طعام، تكون لبن، تكون لباس، تكون قلم، أي شيء يجلب المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان يقبل الهدية، من هديه أنه كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش وقلة ذات اليد عليه الصلاة والسلام. نعم. باب القليل من الهبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال رحمه الله تعالى باب القليل من الهبة. عقد هذه الترجمة لفضل الهبة ولو كانت قليلة، لفضل الهبة ولو كانت قليلة، وأن الإنسان يهب ويهدي ولو كانت الهدية قليلة وأيضا المهدى إليه ينبغي له أن يقبل، ولو كانت الهدية قليلة ولهذا أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. الكراع يكون في الرجل، والذراع يكون في اليد، الكراع أقل شيء والذراع أعلى شيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شيء وأقل شيء. الكراع ما في شيء، ما في لحم ولا في شيء، الكراع يتعلق في الرجل، أسفل الرجل ما في شيء، والذراع أكثر شيء وأحسن لحم. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت، يعني لو دعاني أحد إلى ذراع لأجبته، ولو دعاه إلى أقل شيء وهو الكراع لأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع على الصلاة والسلام بخلاف المتكبرين. فإن بعض المتكبرين لو دعوته إلى كيلو لحم أو نصف كيلو ما أتى، يقول أنا ما أتي إلا ذبيحة، ولو دعوته على دجاج وطبخ له دجاج المتكبرون لا يأتون، كيف تعزمني على دجاج؟ أنا آكل دجاج وأنا فلان ابن فلان. يا أخي قد تكون الدجاجة خير منك، لكن هذا الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى كراع أقل شيء، ولو دعيت إلى ذراع أحسن شيء لأجبت. ثم أيضا يقبل هدية، قال ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، يعني لو أهدي إليه أكثر شيء لقبل، ولو أهدي إليه أقل شيء لقبله عليه الصلاة والسلام. وهذا في مشروعية قبول الهدية وإن قلت، وفيها الرد على المتكبرين الذين يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من الناس لو هديت له شيئا قليلا قال كيف تهدي لي هذا، هذا ليس بحقي، أنا حقي أعظم من هذا، واضح الله. فإن هديتك تدل على مكانة المهدى إليه عندك. عجيب، قواعد يؤصلونها وهي مبنية على باطل. خير البشرية يقبل الفرسن ويقبل الكراع عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تقبل. يقولون أن هناك رجل أتى ضيفا على رجل في الليل، في وقت متأخر بعد العشاء، فما عنده إلا دجاج، ما عنده لحم ولا عنده شيء، فطبخ له الدجاج وقال يا أخي سم الله يحييك على الدجاج والخير إن شاء الله بعده، فأكل مجاملة وسماه أبو دجاج. فبدأ يمشي مع الناس يقول أبو دجاج، مرة أنا أبو دجاج، ذهب من أبو دجاج، يكرمه. لكن هذا الإكرام وهذا الكرم وقع عند لئيم، لأن اللئيم لا ينفع به شيء. وإذا كان هذا هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف يستطيع إنسان تسوغ له نفسه أن يرغب عن هذا الهدي ويرد الهدية أو يحتقرها أو يذم صاحبها لأنها قلت في نظره؟ الله المستعان. نعم. باب من استوهب من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر، فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، قال صلى الله عليه وسلم أرسلي به إلي، فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب السلمي أو السلمي السلمي صح السلمي نسبة إلى بني سلمة إلى بني سلمة والسلمي نسبة إلى سليم نسبة إلى بني سليم فهذا السلمي يعني من بني سلمة من بني سلمة نعم. كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته والتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولون الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فقلت نعم فناولت العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم فحدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال رحمه الله تعالى باب من استوهب من أصحابه شيئا باب من استوهب يعني طلب الهبة طلب الهبة هذه الترجمة معقودة لمن طلب من أصحابه هبة من طلب من أصحابه أن يهبوه شيئا وهذا جائز هذا جائز فيما جرت به العادة ولم يكن من السؤال المذموم ولم يكن من قبل السؤال المذموم فلو استوهب أصحابه يعني قال أهدوا لي كذا فإن هذا لا بأس به وليس من السؤال المذموم ليس من السؤال المذموم لأنك تسأل ما جرى به العرف وجرت به العادة وأيضا الناس لم يعتادوا أن يذموا هذا الشيء يعني مثل لو أن إنسان دعاك إلى وليمة وأنت مشغول مثلا وقلت خلاص أطعمني منها طعام هذا لا بأس شيخنا رحمه الله تعالى دعاه شخص على تمايم حقائق فعزمه كان الشيخ رحمه الله تعالى إما أن يجيب الدعوة وإما أن يلطف الداعي فقال لا أنا مشغول ما أقدر آتي لكن أطعمني منها فهذا الشخص ماذا صنع طبعا العقائق ثنتين واحدة أخذ الصحن مفطحه حط له قصدير وداه الشيخ كله فقال وش هنفطح هذا قال خلاص أتيتك به فعلى كل حال كونك تقول للشخص أنا مرتبط لكن أطعمني أو أعطني من هذا اللحم لا بأس به وليس هذا من السؤال المذموم ولهذا قال باب من استوهب من أصحابه شيئا يعني من طلب منهم هبة وقال أعطوني الشيء الفلاني وذكر قصة أبي سعيد لما قرأوا على اللديغ وأعطاهم جعل من الغنم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال هل معكم منها شيء وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما هذا هو الشاهد للترجمة اضربوا لي فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يهبوه طلب منهم هدية وهذا لا بأس به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اضربوا لي معكم سهما هذا ليس لحاجته عليه الصلاة والسلام للأكل أو للحم لا لكن تطيبا لخاطرهم وإلا هو ليس بحاجة إلى أن يطلب منهم هذا الأمر فهو دليل على جواز أن يستوهب الإنسان غيره، يقول أعطني هدية أو أعطني الشيء الفلاني. ثم ذكر حديث سهل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام نجار، قال لها موري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. البخاري رحمه الله تعالى لما عقد الترجمة باستيهاب الهبة، طلب الهبة من الشخص، ذكر مثالين، ذكر مثالين، يعني إذا طلبت الهبة هبة عين، وإذا طلبت هبة منفعة، كل هذا جائز وليس من السؤال المذموم. فقوله قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا لي معكم سهما، هذا استوهب العين، يعني طلب لحما، قال أعطوني لحم لأكل، فهنا طلب هبة عين مال أو شيء. وقوله هنا في الغلام النجار هذا هبة منفعة، طلب منها هبة منفعة أن يعمل لها، أن يعمل له منبر، أن يعمل له منبر. ولهذا قال أرسل إلى امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام النجار، قال لها موري عبدك، هذا هو الشاهد للترجمة موري عبدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طلب منه الهبة، طلب من المرأة الهبة. ما هي هذه الهبة؟ ها، منفعة الغلام، منفعة الغلام أن يصنع له ها منبرا. موري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفاء نوع من أنواع الشجر فصنع له منبرا، فلما قضاه أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قضاه، قال أرسلي به إلي، فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون، يعني وضع هذا المنبر حيث رآه الصحابة، حيث رآه الصحابة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب هبة، قال أعطوني هبة. ما هي هذه الهبة؟ المنفعة، المنفعة. وفي حديث أبي سعيد السابق هبة اللحم، هبة اللحم، فدل على جواز طلب هبة الأعيان وطلب هبة المنافع، طلب هبة المنافع، وأن هذا ليس من السؤال المذموم إذا كان شيئا يسيرا وفيما جرى به، ما جرت به العادة. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي قتادة السلمي، السلمي يعني من بني سلمة، يعني من بني سلمة وليس من بني سليم، يقول كنت عن أبيه رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، وأنا غير محرم. وهذا قصة أبي قتادة، قصة أبي قتادة في صلح، في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية محرم هو أصحابه، وأبو قتادة ليس بمحرم، أبو قتادة حلال، حلال، فصاد حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا. وقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، يعني أبو قتادة يقول أنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، يقول هم محرمون ورأوا الحمار، حمار صيد رأوه، يقول أنا مشغول أخصف نعلي ما رأيت الصيد، فلم يؤذنوني به، يعني ما قالوا انتبه هذا الصيد. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز أن يدل الحلال على الصيد، المحرم لا يجوز أن يصيد الصيد ولا أن يعين عليه ولا أن يدل عليه ولو بإشارة. يقول فلم يؤذنوني به وأحبوا لو أني أبصرته، يقول هم أحبوا أني أنا شفته أنا أبصرته. لماذا؟ هم محرمون ويريدون اللحم، لكن لو أنهم نظروا إليه أو أشاروا إليه ما جاز أن يأكلوا منه، فكانوا يحبون أن يراه هو فرأه. يقول وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. يقول بعد ما ركبت الفرس نسيت الصوت والرمح، الآن ها لازم ينزل ويأخذ الصوت والرمح. يقول فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح أعطوني، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. لماذا؟ لأنهم محرمون، لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت، يعني كأنه رضي الله عنه لا يعلم الحكم، لو كان يعلم الحكم ما طلب منهم، لكن ما كان يظن أنه محرم عليهم. يقول فنزلت فأخذتهما، يعني أخذ الرمح والصوت. يقول ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، يعني طردت حتى عقرته، ثم جئت به وقد مات، جئت به وقد مات، لأن الصيد لا يحتاج أن يذكى، خلاص ما دام أنه عقره وخرج الدم من يكفي. يقول فوقعوا فيه يأكلونه، يعني وقع المحرمون يأكلون الصيد، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، يعني بعد ما أكلوا شكوا، نخشى أن نكون أخطأنا أكلناه ونحن محرمون. فقلت نعم، فقلت يقول ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، يعني أخذت الأرض معي أخفيتها معي ليعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ هذا الشاهد الترجم. النبي هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل الهدية، طلب منهم هدية، وهذا يدل على جواز طلب الهدية. فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم، يعني أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وكون عليه الصلاة والسلام يقول هل معكم منه شيء، هذا تطيبا لخاطرهم وليس لأجل الأكل أيضا، لكنه يأكل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصيد ما صيد لأجله، ولم يكن صاده محرم، الذي صاده حلال أبو قتادة، والصحابة محرمون لم يعينوا، وأيضا أبو قتادة ما صاده لأجلهم، فهنا أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته العضد فأكلها حتى نفدها وهو محرم. نعم. باب من استسقى. وقال سال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسقني. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة قال اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه، فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي فضله لا ما عندي شو، فأعطى الأعرابي ثم قال الأيمنون الأيمنون فضله لا عندكم نعم نسخة نعم. فأعطى الأعرابي ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا؟ قال أنس فهي سنة ثلاث مرات. قال رحمه الله تعالى باب من استسقى. باب من استسقى يعني طلب السقي. طلب السقي ما معنى طلب السقي؟ أن استسقى اللي هو صلاة الاستسقاء وطلب المطر؟ لا، المراد بالسقي هنا طلب الماء للشرب. السقي طلب الماء للشرب، يعني إذا قلت لشخص أسقني، أنت الآن تسأله هدية، تسأله هدية ماء، تقول أسقني، وهذا جائز، هذا جائز، وهذا عقد البخاري هذه الترجمة للاستسقاء لمن طلب من غيره أن يسقيه ماء، طلب من غيره يسقيه ماء، وأن هذا جائز، هذا جائز، وليس داخلا في السؤال المذموم، وليس داخلا في السؤال المذموم، لأن الإنسان المسؤول لا يكره ذلك. فلو أن الإنسان سأل من هو أصغر منه أو سأل ولده قال أعطني ماء أو أخاه ونحوه فإن هذا جائز. فهذا سؤال هبة، سؤال هبة الماء وهو جائز وليس من السؤال المذموم. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أسقني، هذا فيه دلالة على جواز سؤال السقيا وأنه ليس من السؤال المذموم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى. هذا الشاهد، استسقى يعني طلب السقيا، يعني طلب أن يسقوه ماء، طلب أن يعطوه ماء ويسقوه. فحلبنا له شاة، قوله فاستسقى يعني طلب شيء يشربه، ما يلزم أن يكون ماء، قد يكون ماء وقد يكون غيره، طلب السقيا. يقول فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه. يقول حلبت له من الشاه ثم شبته من ماء، يعني خلطته بالماء، يعني خلطت الحليب بالماء. لماذا خلطه؟ إما لأجل أن يكثر، أن يكون اللبن كثير للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأجل أن يبرد، لأن اللبن أول ما يحلب يكون حارا، فوضع عليه الماء ليبرد أو وضع عليه الماء ليكون كثيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته. والشاهد للترجمة قوله في دارنا هذه فاستسقى يعني طلب السقيا، هذا هو الشاهد للترجمة. يقول من ماء بئرنا هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه. يقول أتيت اللبن الحليب وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر جالس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا أبو بكر، يعني كأنه يقول أعطى أبو بكر. عمر رضي الله عنه حازم ويريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أبو بكر على الأعرابي، ولا شك أن أبو بكر أولى من الأعرابي وخير من الأعرابي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا من حيث السنة والشريعة. يقول فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه يعني مقابل وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، يعني لما فرغ المسلم من الشرب قال هذا أبو بكر، يعني يذكر أبو بكر هو الذي على يمينك، كان يقول لا تعطي هذا العرابي. فأعطى العربي فضله، أعطاه سورة عليه الصلاة والسلام. ثم قال الأيمنون الأيمنون. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي أن الإنسان إذا فعل شيئا لا يريده الناس أو يستنكرونه أو يستغربونه أن يبين لهم الدليل حتى لا يستغربون. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون، بين لهم ليكونوا على بينة من أمرهم. أما بعض الناس الآن لو فعل شيئا سواء في الصلاة أو في البيت أو في أعماله العادية، فقال شخص يا فلان أنت فعلت هذا، كان يستغرب الفعل هذا، ما يعرف لا يعرف فيه سنة، قال أنا أبخص. لا يا أخي، بين له قل هذا هو السنة أو الدليل كذا أو هذا الأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون الأيمنون، يعني الأيمنون أحق، الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا. فأخبرهم أن الأيمن أحق، ثم ذلك أمرهم، أعقب ذلك بالأمر، قال فيمنوا. قال أنس فهي سنة ثلاث مرات، يعني كررها ثلاث مرات أنها سنة. البداءة باليمين سنة، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها. لكن نحن ورد عندنا شيئان، ورد عندنا كبر كبر، وورد عندنا هذا الحديث الأيمنون الأيمنون. فنقول البداءة بالكبير، البداءة بالكبير، ثم بعده الأيمن. لما حلب الشاه، لما أنس حلب الشاه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأعرابي عن يمينه وأبو بكر عن يساره، وأنس أعطى من؟ أعطى من في الوسط؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكبر، أكبر سنا، ما نعلم، قد يكون الأعرابي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أكبر قدرا ووزنا واحتراما وتقديرا ودينا، من كل وجه أكبر عليه الصلاة والسلام. فبدأ به، فإذا بدأ به وأخذ الماء والإناء وشرب، يعطي من؟ بعد ذلك يعطي من على يمينه، من على يمينه، يمينه هو؟ نعم يمينه هو. ولهذا الآن نحن إذا دخلت، هل تبدأ باليمين؟ يعني الآن إنسان يصب القهوة، أول ما يأخذ القهوة يصب لمن؟ لليمين. طيب يمكن اليمين عمره 10 سنوات؟ نقول نعم يصب لليمين لعمره 10 سنوات، لكن متى؟ بعد الكبير، أول ما يبدأ في الكبير، كبير السن أو كبير العلم أو كبير القوم أو كبير الجاه، يبدأ به فيصب له أولا، ثم بعده يبدأ بالأيمن حتى لو كان الأيمن صغيرا. وإذا أراد أن يعطي الأيسر يستأذن الأيمن، يستأذن الصغير يقول إيش رأيك تأذن الصب للشايب أو للكبير؟ إذا قال نعم يأذن، لأن الحق له. طيب مثله الماء، إذا أتى بماء، ناس في مجلس وطلبوا ماء وأتى بالماء، يعطي من؟ ها؟ يعطي الأكبر ثم بعده الأيمن، لأنهم يشربون من إناء واحد. أما الآن لا، ما صح يفرقها. اعتاد الناس الآن أن يبدون بالأيمن في كل شيء، إذا دخل المجلس ها بدأ صافح منين؟ من اليمين، صح؟ ويبقى الذي في الوسط وإن كان كبير القوم سنا ينتظره، صح؟ فنقول أولا هذه الطريقة ليست من السنة، ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس من السنة المصافحة بهذه الطريقة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس صافحهم من اليمين حتى ينتهي، ولم يكن الصحابة يفعلونه، وليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، لكنه من العوائد التي نحن الآن اعتدناها. وإلا الأصل أن تدخل وتسلم وتذهب وتجلس، مو بلازم تمسكهم. أما إذا كانوا قد غابوا عنك مدة طويلة فممكن، لكن أحيانا تفترق أنت وهم على غداء والليلة عندكم ها عشاء. طيب إذا أتيت العشاء مسكتهم بعد من أول واحد لآخر الصفحة وكلهم يقومون وأنت مسلم عليهم الظهر، هذه عادات لا أصل لها، ينبغي تركها. خلاص أقول السلام عليكم ثم أجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني آخر واحد يجلس أيضا. فمع هذه الأمور أصبح الناس الآن لا يعرفون كيف يطبقون سنة الأيمن. طيب دخول المسجد الآن، هذه مسائل مهمة. أحيانا يأتي شخصان يريد أن أدخل المسجد، يقول لا أدخل أنت الأيمن، صح ولا لا؟ هل هذا يصلح؟ نقول لا لا يصلح. أولا هذا ليس في تقديم اليمين، ما في تقديم، أنت ما فعلت شيء، أنت ما أعطيت الشيء، ما في تقديم يمين. الأمر الثاني العبادات لا إثارة فيها، في العبادة لا تؤثر غيرك، ادخل أنت الأول، ما بلاش تقول لا أن تدخل، يعني ممكن الخروج من المسجد ممكن نقول، لكن الدخول هذا مسابقة العبادة، فقدم نفسك. ولهذا ممكن إذا دخلت أنت يكون الفصل الصف الأول في مكان واحد، ها فزت أنت به. فليس كل شيء نجعل دائما لأنك اليمين لأنك اليمين لأنك اليمين، لا، لكن فيما وردت به السنة إعطاء شيء أخذ شيء، هنا لا بأس أن يبدأ باليمين، أن يبدأ باليمين في في في التنعل، لبس النعال، لبس الثوب يبدأ باليمين، والطهور يبدأ باليمين، هذه التي ورد بها السنة، فإنها هدي ينبغي أن يعض عليه الإنسان بالنواجذ. وأيضا إعطاء الناس شراب، إعطاءهم شيء، فلا بأس أن يبدأ بالكبير ثم بعده الأيمن. طيب المبحث الأخير، إذا بدأ بالأيمن على يمين من؟ على يمينك أنت أو يمين الجالس؟ يعني أنت الآن مثلا أعطيتهم ماء أو أعطيتهم البخور العود، أعطيت الكبير، ثم بعده ستعطي الأيمن، هل تعطي من على يمينك أنت ومن على يمين الجالس؟ العادة الآن عندنا على يمين من؟ الجالس. على يمين الجالس. طيب الفاعل من هو الذي يؤجر على التيمم، أنت ولا الجالس؟ ها؟ أنت. إذن ينبغي أن تفعل اليمين الذي هي لك أنت. فمثلا إذا أعطيت الماء للكبير ابدأ معهم هكذا، إذا صبيت فنجان القهوة منين تبدأ؟ تبدأ اليسار، على يساري هو ولا على يسارك أنت؟ على يسارك أنت ولا يساره هو؟ ها في عرف الناس اليوم، في عرفنا يبدأ على يمينه هو، على يسارك أنت، صح؟ نعم. والصحيح أنه على يمينك أنت تصب القهوة هنا ثم تبدأ كذا. ولهذا أنا مرة من المرات دخلت مجلس فسلمت على الكبير وذهبت على يميني أنا، على يميني أنا، فكلهم ابتدروني، يا مطوع ترك عكست السنة، يا مطوع خرجت السنة. على كل حال لما يعني تكلمت معهم وبينت لهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.